صليل الصوارم نشيد الأباء ودرب القتال طريق الحياة فبين اقتحام يبيد الطغاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية ليوم الجمعة 29 من شهر شوال لسنة 1436 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: هلاك العشرات وإصابة حوالي 200 من الحشد والميليشيات الرافضية بتفجير سيارة مركونة شرقي ولاية بغداد، نصف مقر للجيش والحشد الرافضي، وهلاك من فيه غربي مدينة الرمادي في ولاية الأنبار، صد محاولة اقتحام فاشلة لصحوات الردة بالقرب من الحدود التركية في الريف الشمالي لولاية حلب، تفجير سيارة مفخخة مركونة على مقر للحوثة المشركين، وهلاك وإصابة عدد منهم في ولاية صنعاء. أخبار اليوم: البداية من ولاية بغداد، حيث تمكن جنود الخلافة في عملية نوعية مباركة من تفجير شاحنة مفخخة مركونة وسط تجمع لعناصر من جيش الدجال والحشد الرافضي في أحد معاقلهم في مدينة الصدر شرقي بغداد، مما أدى إلى هلاك قرابة 90 وإصابة حوالي 200 منهم، ولله الحمد والمنة. وفي ولاية الأنبار، انطلق أسد من أسود الإسلام بآلية مفخخة نحو مقر كبير للجيش والحشد الرافضي في منطقة بكيلو 18 غربي مدينة الرمادي، فيسر الله له الوصول لهدفه ففجر آليته وسطهم، مما أدى إلى نسف المقر وتدمير آليتين من نوع همر وناقلتي جند، وهلاك وإصابة العشرات منهم، ولله الحمد والمنة. ونسأل الله أن يتقبل أخانا في الشهداء. كما دك جنود الخلافة تجمعات للجيش الصفوي في صحراء البعيثة شمالية مدينة الرمادي، وتم استهداف مقرات وثكنات صحوات الردة وميليشيات الحشد الرافضي في مدينة الخالدية بعدة رشقات من قذائف الهاون، وكانت الإصابات مباشرة، نسأل الله النكاية فيهم. وفي الصحراء جنوبية قاعدة الحبانية، تم تدمير عدد من الآليات للجيش والحشد الرافضي وهلاك من فيها، وذلك بتفجير سلسلة من العبوات الناسفة، كما تم تدمير آلية أخرى وهلاك من فيها بتفجير عبوة ناسفة بالقرب من جامعة الأنبار جنوبية مدينة الرمادي. من جانب آخر، هلك 7 عناصر من الجيش الصفوي بتفجير عبوة ناسفة لدى محاولتهم التوغل نحو منطقة البعيثة شمالي الرمادي. أما في ولاية حلب، وبفضل من الله، فقد تمكن جنود الخلافة من صد محاولة اقتحام فاشلة لصحوات الردة من طرف قرى مزرعة وشركة الغاز بالقرب من الحدود التركية في الريف الشمالي، حيث كانت المحاولة بمساندة طائرات التحالف الصليبي أخزاه الله، فتم دحرهم وردهم على أعقابهم خائبين، كما تم اغتنام دبابة مدرعة وعربة والعديد من الذخائر والأسلحة المتنوعة، وهلاك عدد منهم، ولله الحمد والمنة. من جانب آخر، فقد شن طيران التحالف الصليبي أخزاه الله غارات على قرية المروح في ريف منطقة سرين بالصواريخ الفراغية، مما أدى إلى مقتل 6 من عوام المسلمين وإلى دمار كبير في الممتلكات. وفي ولاية صنعاء، وضمن موجة العمليات العسكرية الأمنية، فقد من الله عز وجل على المجاهدين بتمكينهم من تفجير سيارة مفخخة مركونة على مقر للحوثة المشركين، وهذا المقر هو بناء من 4 طوابق يتمركز بها الحوثة، وذلك خلف الصالة الرياضية قبل جولة عمران، مما أدى إلى هلاك وإصابة عدد منهم، ولله الحمد والمنة. أما في ولاية صلاح الدين، فقد قام جنود الخلافة باستهداف ثكنات وتجمعات للجيش الرافضي في كل من منطقة أم الطوس وفي سدة سامراء برشقات من قذائف الهاون، وكانت الإصابات مباشرة، ولله الحمد. كما تم حرق آليتين للجيش الرافضي في منطقة أم الطوس، وذلك إثر استهدافهما بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، كما هلك 3 عناصر بعد استهدافهم بالأسلحة المتوسطة، ولله الحمد. وغربي مدينة بيجي، هلك 5 عناصر من الجيش الرافضي، وذلك إثر استهدافهم بالأسلحة القناصة، ولله الحمد. وفي ولاية ديالى، قام جنود الخلافة باستهداف آليتين لمدير مركز شرطة المقدادية في منطقة الجزيرة، والثانية لقيادي في الحشد الرافضي وهو المدعو حازم الشمال، وذلك في منطقة شقراق بالمقدادية. من خلال تفجير عبوتين نازفتين مما أدى إلى إصابتهما ولله الحمد. كما تم تفجير عبوتين على آلية وتجمعات للحشد الرافضي في كل من منطقة أشهلات ببلد روز وفي منطقة العنبكية بخان بني سعد، مما أدى إلى تدمير الآلية وهلاك وإصابة من فيها، كما هلك عنصر وأصيب آخر، وذلك إثر تفجير العبوة الثانية على تجمع لهم ولله الحمد. أما في ولاية دمشق فقد قام جنود الخلافة في قاطع وادي بردة باستهداف نقاط لحزب اللات في محيط بلدة حام الرافضية في لبنان بالصواريخ المحلية الصنع، نسأل الله النكاية فيهم. وفي ولاية الجنوب قام جنود الخلافة بالاشتباك مع دورية للجيش الصفوي في منطقة المناري بعرب جبور، كما تم استهداف ثكنتين في منطقة المعامير والعبيد بزوبع، وتم دك معسكر طارق جنوبي شرقي الفلوجة برشقات من قذائف الهاون وبالأسلحة المتوسطة، نسأل الله النكاية فيهم. تمكن جنود الخلافة من إعطاب آليتين للجيش الصفوي، وذلك بعد الهجوم على رتل لهم بالأسلحة المتوسطة، كما تم إعطاب مدفع رشاش ثقيل وآلية في منطقة الطالعية بزوبع ولله الحمد. وفي منطقة الراكوبة بشيشبار تمكن جنود الخلافة من تصفية 3 من عناصر صحوات الردة ولله الحمد. أما في ولاية الجزيرة فقد دك جنود الخلافة تجمعات لمرتدي البيشمرقة في قرية شندوخة برشقة من صواريخ الكاتيوشا، كما تم إحراق آلية لهم ولله الحمد. وفي ولاية الفلوجة قام جنود الخلافة باستهداف ثكنات للجيش الصفوي على طريق المكسرة غربي الفلوجة برشقة من قذائف الهاون، وكانت الإصابات مباشرة، نسأل الله النكاية فيهم. من جانب آخر قامت طائرات التحالف الصليبي الصفوي أخزاها الله بقصف مستشفى الأطفال في مدينة الفلوجة، مما أدى إلى مقتل عشرات المسلمين ومن بينهم أطفال ونساء، إضافة إلى وقوع أضرار مادية. أما في ولاية شمال بغداد فقد قام جنود الخلافة بتفجير عبوة على دورية للجيش الصفوي والحشد الرافضي في منطقة الطارمية بالقرب من المجلس البلدي، مما أدى إلى هلاك وإصابة عدد منهم ومن بين الهلكة ضابط ولله الحمد. وفي ولاية برقة دك جنود الخلافة تمركزا لجند الطاغوت في منطقة الليثي محور مدرسة 12 ربيع الأول برشقة من قذائف الهاون، نسأل الله النكاية فيهم. أما في ولاية دجلة فما تزال الاشتباكات تدور بين جنود الخلافة ومرتدي البيشمرقة في منطقة تل الريم، كما تم حرق ثكنة لهم إثر المعارك الدائرة في المنطقة ولله الحمد. من جانب آخر فقد توالى القصف على بيوت عوام المسلمين في منطقة الجيارة، والحصيلة الأولية 6 قتلى و16 جريحة إعلامية. وفي ولاية الأنبار نشر إعلام الولاية صورا تظهر الهجوم الاستشهادي على مقر الجيش الصفوي في منطقة الكيلو 18 غربي مدينة الرمادي. أما في ولاية حمص فقد نشر إعلام الولاية إصدارا مرئيا بعنوان ومن أحسن من الله حكما، يظهر إقامة الحد على من فعل فعلة قوم لوط. وفي ولاية الفرات نشر إعلام الولاية إصدارا مرئيا يظهر تنفيذ حكم الله على مفسدين في الأرض. أما في ولاية الخير فقد نشر إعلام الولاية إصدارا مرئيا يظهر إزالة شجرة الموسى، وهي التي يتخذها الناس مزارا شركيا. أخيرا في ولاية الجزيرة نشر إعلام الولاية إصدارا مرئيا بعنوان اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. وفي ختام نشرتنا هذا تذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين: هلاك العشرات وإصابة حوالي 200 من الحشد والميليشيات الرافضية بتفجير سيارة مركونة شرقي ولاية بغداد، نسف مقر للجيش والحشد الرافضي وهلاك من فيه غربية مدينة الرمادي في ولاية الأنبار، صد محاولة اقتحام فاشلة لصحوات الردة بالقرب من الحدود التركية في الريف الشمالي لولاية حلب، تفجير سيارة مفخخة مركونة على مقر للحوثة المشركين وهلاك وإصابة عدد منهم في ولاية صنعاء. وتقبلوا تحيات إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودرب القتال طريق الحياة، فبين اقتحام يبيد الطغاة وكاتيم صوت جميل صدى. صليل الصوارم نشيد الأباة ودرب القتال طريق الحياة، فبين اقتحام يبيد الطغاة وكاتيم صوت جميل صدى. صليل الصوارم.